ضعيف حديث الأول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس أو ننزل الناس منازلة، هذا إسناد ضعيف. لكن حديث آخر ليس منا من لم يرف قديرنا ويرف قديرنا ويعرف ليعلمنا حقه، هذا صحيح. فالآن نضرب مثال على التعبير السوري، نضرب علاوية. دخل الشيخ فسجد له الفريخ بيجود كل من الناس يقول لا هذا ما بيجود. ليه؟ لأنه معلوم حتى عند الجهال أنه لا يجوز سجود إلا لله. هاي ضربنا على الهوية عشان الناس تدخل في مخ هاي ما فيها كلام. هلا من ضغرة شوي دخل العالم ركع له، كمان ما راح يقول هذا يجود صح؟ نعم. ركوع هذيك ساعة أظن مثلا الشيخ علي كيف إنه في بعض البلاد الأعجمية بيعملوا له. إذن الصورة الأولى لا تجوز باتفاق العلماء والجهلاء، الصورة الثانية كذلك ولو ربما بعض الناس بيشكوا فيها على حسب البيئة، لأنه هلا ما في بيئة في العالم الإسلامي كله يقر السجود للعالم إلا هؤلاء الصوفية الولاة اللي بيسجدوا فعلا لشيوخ الطريق منهم. هذول لا منزل لهم في العلم، لكن الركوع الانحناء هذا موجود في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف كما سمعتم في المثال السابق، وهذا أنا رأيته يفعله بأمثالي أنا من أساتذة الجامعة الإسلامية يوم كنا هناك من الباكستانيين والهنود المسلمين الطيبين. الحقيقة أقول أن هذا الشعب يحترم العلماء تماما، لكن على طريقة إيه؟ التفريط الإفراط والمبالغة. فكان الواحد منهم إذا لقي الأستاذ معلم ينحني له، وصعب جدا أنه يلغي الإنسان عادي عاش عليها الآباء والأبناء والأجداد وإلى آخره إلا بالملاحقة والمتابعة. إذن السجود ليس من إكرام العالم لأنه مخالف للشرع. الركوع وهو الانحناء الذي جاء ذكره في حديث أنس مالك الترمذي في سنة الترمذي وغيره، ينحني أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال فيصافعه؟ قال نعم. إذن الانحناء أيضا لا يجوز لأنه منهي عنه. نأتي بقى لموضوع القيام. دخل الشيخ الفاضل فقام الناس قياما، لماذا هذا؟ إكرام يا سيدي، هذا ما في إشكال تعظيم، لكن نرجع بقى للقاعدة. أنزلوا الناس منازلهم في حدود الشرع ويعرف لعالمنا حقه في حدود الشرع. الآن نقول اتفقنا أن السجود للعالم ولو الإكرام لا يجوز، بل ولا الركوع أو الإنحناء لا يجوز. نجي بقى لهالأمر السائد اليوم في أكثر البلاد الإسلامية. نحن الآن كلامنا العالم، لكن يا ريت يقف الأمر عند العالم. رجل فاسق فاجر يدخل فيقوم الناس لحكمه، لكن نحن نصف الموضوع لا العالم لا الرجل الصالح لا الشيبة إلى آخره. هل كان هذا من توقير الكبير ومن معرفة حق العالم في الزمن الأول الأنور الأصغر؟ الجواب لا. لو كان هذا القيام كوسيلة مشروعة لتحقيق أنزل الناس منازلهم أو